الله عليك يا واحد ما شاء الله. يوم يقوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عليك خيار. الشمس لا تنكر الخيار يكرمك يا ابو احمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.

الله يا معلم ما شاء الله ربنا يحفظ عليك بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ مَنْ Oh, no.